سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن ب خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين والسماء ذات البروج على منصبا منصكا لانكي أهيكا لي سنغلا جيجدينجرالو بمنتو تلو أنين كارو إسا تنبي منتو واليوم الموعود على منصبا منصكا لانكي أهيكالي الكيامة لولولا أها لاهدوتا دافن اليمينتو كابي موميبي مدنالي وشاهد ومشهود على منصبا منصكا لانكي أهيكالي سيدولا أنين أبي سيديالا فمميما على Mansa seno asikali le ala dafengo mume bela ahadia nyamin bari dafengo lu amandaga wolien ihikali fe wofendina memanke alati memengikali fena memanke alati wokalo wo womu filankafialeti قتل أصحاب الأخدود. دينكبات يقولوا دانكتله منلوها دينكبا سين همومنلو جرابندياتو. النار ذات الوقود. حتى بالمنا ودينكبا وكنولا. فايس مومنلو فياكنو. إذ هم عليها قعود تمامين إشيشيجي دينكبا دالا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أهاترا إبه منكلا مؤمنولا إبه سيدة يارنما منكتا مؤمنولو يحنكتوتي هيفاي تانين كنولا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إمان دمي مؤمن الما في وفندين سابولا نيسي يحنكتا ني يحنكتولا فو مؤمن الله ليمانا يا ألالا منصبا منا نوروك منصو من ستنتو الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد منصو من سنقل نمبانكو منصيابي من بلا على أبي سيد يارين كومو مبيللا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مهامن روحا مؤمن كيلو فتنندي أني مؤمن مسولو هيفاها وقال إمان ناتوبي إلى بارا جحولا ومهولو جهنما يحنكتو لبيين ومهولو تا يحنكتو لبيين من بي إجانيلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. محمد لو لمن يات إبارتا بارني مالا ومهولو أرجانو للو بيين قول ببرلا منلو قتلا ومن جوتي ولمو تنيتي من غبون. إن بطش ربك لشديد. إماري قولتا سرا أجحولتو أنيالا يحنكتو إكام ومكوبالتي من دمينتا. إنه هو يبدئ ويعيد. إمارغو أتلسي دارو داموتا وقولا أهلا ساجي سيقولا ها أمهلا بلو. وهو الغفور الودود. أتلمو منصباتي منا خفر حبم منا كانو حبم. ذو العرش المجيد. أتلمو لاريسي ماريغوتي من بي أرجنتي يارين. فعال لما يريد. كير لا بالمو فنا من عديا. هل أتاك حديث الجنود؟ إتكي لابا صلى الله عليه وسلم بوكرة دنولا خبارو سيتي مالي. فرعون وثمود. من كتا فرعوناتي أنين ثمود صالح كيتا من لما. بل الذين كفروا في تكذيب. وكما وبلا محامن لو كافر ياتا والبفان ينجرو درنلا إكو مانتو دولو من له إسا ونم من له لا كيلالو فنيندي. والله من ورائهم محيط. على لندو أحيني لا بارو مومي بي غوران كتلي فوفن دنمي نخواما. بل هو قرآن مجيد. القرآن مانكي إكو فنيان جرلالو ها أجيك نامين ها فكو دونكيلو لمو أنين كورتي إها فنيان دي وكمو وبلا القرآن نمو كتاب لتي من بورجنتي يارين. في لوح محفوظ. أبي ولا لتو من بي كانترين من مو لوح المحفوظتي أمي ما يلما أمي جنجي تنياين.